بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لا لصاحبه. سلم الإسلام كثيرا أما بعد، فهذا أحد دروسنا في كتاب اختصار علم الحديث وشرحه الباحث الحديث العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى رحمة الواسعة. واختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى إمام الدين وابتداء إسماعيل بن عمر الشهيد ابن كثير، اختصر مقدمة ابن الصلاح وتعقبه في بعض المواضع، وتكلم رحمه الله اتباعا لترتيب المقدمة على تعريف الحديث الصحيح. والحديث الصحيح في اللغة هو الاستقيم الكثير الصحيح، ضده السقيم باللغة، ضده الكثير المقصود صحيح المسلمين بمعنى، وضدهما السقيم والكثير. ثم عرفه تعريفا اصطلاحيا، فهو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط الى منتهى، ولا يكون شاهدا ولا معللا، فذكر خمسه شروط. ثلاثه من هذه الشروط التي ذكرها ايجابيه، وشرطين ذكرهما سلبيان. ثم تكلمنا سلمك الله من السوء في الدرس السابق على الشروط المختلفة فيها، أما الشروط الخمسة فهي متفق عليها في الأصل في الجملة، متفق عليها الشروط الخمسة، لكن يختلفون في أحد أفراد هذه الأحاديث، فتختلف استهادتهم ويختلف شأنهم عند التطبيق. فمن الشروط المختلفة فيها شروط الراوي طلب ذكرنا، وقلنا هذا ليس بشرط للصحة إنما هو شرط للكمال. كذلك أن يعرف الراوي بالفهم والمعرفة وكثرة السماع، وهذا أيضا ليس بشرط. كذلك ذكرنا من الشروط المختلفة فيها علم الراوي معاني الحديث، قلنا لا يشترط، فرب مبلغ أو عميل سام قد يسمع السامع فيحفظ الحديث ولا يعرف الثقة ولا معناه، إنما يبلغه لمن هو أعلم وأفقه. كذلك ذكروا أن يكون الراوي فقيها وليس على شرط. كذلك ذكروا اشتراط المخالف وجود السماع لكل راوي من شيخ،

وفي المقابل ذكروا أوهى الأسانيد. لما ذكروا هذا الباب ذكروا المقابل أوهى الأسانيد، فلان عن فلان عن فلان إلى آخره. أوهى الأسانيد ماذا؟ عن أبي بكر الصديق. أوهى الأسانيد عن عمر. أوهى الأسانيد عن علي. أوهى الأسانيد عن عائشة، يعني أضعف الأسانيد، ولم يقولوا أضعف الأحاديث. إذا عند الأصحية ما أطلقوا أصح الأحاديث، لما قالوا أصح الأسانيد والطرق، يعني إخوان. ولذلك السيوطي قال: والوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أسند. الإمساك والوقف في هذه المسألة والتقييد أولى وأدق وأحرى. وآخرون حكموا فاضطربوا، حكموا حكما مطلقا فاضطربوا واختلفوا لفوق عشر ضمنتها الكتب وسيسرش. ولأهميتها للباب ولتسهيله على الحفظ على الطلاب، ألف العراقي رحمه الله كتابه المعروف تقريب الأسامي، وشرحه في كتاب طرح التفريد تقريب الأسامي. كان عامل الكتاب هذا لولده أبي زرعة العراقي، عامل كتاب وكتاب صغير بناء على 16 ترجمة مما قيل بها صح الأسامي، بل أبرزها مما قيل بها سلسلة الذهب أو سلسلة مشففة للذهب أو سلسلة الضر، جمع لك أحاديث من الصحيحين. فعلى إخوان مما قيل في صدقاه أصح الأسانيد. استطيع الإنسان منا لأنه مثلا يروي حديثا عن أبي هريرة، ذكر لك في أول الكتاب من أين سيصل لأبي هريرة، هو من طريقة بالزناد على عرض عن أبي هريرة أو من غيره. وروى لنا متى حديثه عن ابن عمر كذلك عرفك الطريق. فانت اذا حفظت الكتاب لحديث ذاتك الكتاب حفظت اسانينا. ومن المهم جدا يا اخوان اننا نمر على هذه التراجم والاسانيد فتبقى في اذهاننا نحفظها، لان ستمر عليه كثيرا في الصحيحين البخاري ومسلم وغيرهم. كثيرا ما نمر بهذا الباب او اكثرنا يمر بهذا الباب فاقرأه قراءة عبيرة سريعة ولا يبقى في ذهن السلاسل هذه. السلاسل هذه مهمة ينبغي تبقى في الأذهان ونحفظها. ومن ثم ألف العراقي هذا الكتاب تقريب ماذا؟ الأسانيد، شرحه في طرح التدريج، شرح تقريب الأسانيد في 4 مجلدات و8 أجزاء معنا مطبوع ومتداول، وهو من الكتب الهامة المفيدة التي استطرد فيها العراقي. والعراقي لم يتمه لكن أتمه من بعده ولده، لم يتم الشرح لكن أتمه ولده من بعده. وأنا أريد أن أقرأ معكم هذه الأسانيد والطرق والتعليق عليها، لأن فيها أيضا بعض الأخطاء والاستدراكات. فهنا يقول الشيخ أحمد لمحمد بن شاكر رحمه الله تعالى: ولا بد ان نفرق يا اخوه بين البعث الحديث واختصار علوم الحديث. اكثر الطلاب يعتبر البعث الحديث هو كتاب ابن كثير، لا، البعث هو شرح وتعليق على اختصار علوم الحديث. قال الذي انتهى اليه التحقيق في اصح الاسانيد انه لا يحكم لاسناد بذلك مطلقا، هذه الفائده الاولى والتنبيه الاول، من غير قيد بل يقيد الصحابي او المذهب. وقد نصوا على اسانيد جمعته وزدت عليها قليل. اغلب هذه الاسانيد والطرق اول من ذكرها على حد علمي الامام الحاكم النيسابوري في كتابه معرفه علوم رحمه الله تعالى. ثم جاء الناس من بعدين واخذوا هذه الفائده عنه، ومنهم ابن الصلاح صاحب المقدمه. وكل من جاء بعد ابن الصلاح ينسج على المنوال. قال: أصح الأسانيد عن أبي بكر الصديق إسماعيل بن أبي خالد، وهو البجلي الأحمسي أحد الأعلام في قرن الثالث، عن قيس بن أبي حاتم،

إذا فيه فجوة، وهذا أحد الوجوه. هناك وجهان في هذا الإسناد كلاهما يعل بهما، وهذا أحدهم. إذن قولهم وجعفر بن محمد بن علي بن حسين عن أبي عن جد عن علي فيها انتقاء. ولذا الشيخان لم يرويا من هذا الطريق شيئا، إلى أن في هذه السلسلة وجعلها من أصح الأسانيد نظر. طيب، إذا نحفظها كذا ونعرف أن فيها انقطاع. وليس كل ما نسب إلى أهل البيت يزداد شرفا قبل كل شيء. فلان هذا ثقة مطمئن أم لا؟ هذا قبل كل شيء، لأن تعرف قوة الإسناد وصحته بكون الرواة هؤلاء حفاظ متقنون أثبات ثقات. الشيء الثاني الاتصال معنا، إنما كأن الذي أدخل في هذا الباب نظر إلى كون هؤلاء من أهل البيت فأعطاه شرف لأن يكون ممن يقال فيه من أصح الأسماء. الذي بعده يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سليمان. عندكم من بعده؟ هذا خطأ، الصواب والتيمي. سليمان التيمي، سليمان بن طرخان التيمي، سليمان بن طرخان التيمي وليس بالأعمش. صحيح الأعمش سليمان بن مهران، لما هذا سليمان بن طرخان التيمي. عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد أيضا التيمي، كلهم تيميين نسبة إلى تيمي. والحارث بن سويد ثقة رفيعة الذكر والقدر. عن علي بن رضي الله عنه، هل إسنادكم؟ يحيى بن سعيد صاحب البصرة لكن أخذ عن سفيان الثوري وعن سليمان الثوري. عن سليمان، من سليمان كما قلنا؟ ابن طرخان تيمي. عن إبراهيم والتيمي، إبراهيم تيمي هذا تعرفون في أي الأسانيد؟ حديث مشهور جدا. ها؟ ها؟ أيوه إنما الأعمال بالنية. حديث بارك الله فيك. قال عن الحارث بن سويد عن علي، انتهينا من هذا. قال وأصح الأسانيد عن عائشة، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ذكر هذا من أصح الأسانيد أحمد بن سعيد الدارمي. قال أحب إلي هكذا رأيت أصحابنا يقدمون، يعني يقدمون هذا الإسناد على غيره. شوف كل طائفة جعلت لها نظرة في من يقال فيه من أصح الأسانيد. طائفة يقدمون عائشة هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، وطائفة يقدمون يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن سليمان وهكذا. الإسناد الذي يليه وأفلح ابن حميد عن القاسم عن عائشة، أفلح هذا ابن حميد وابن نافع الأنصار ثقة، عن القاسم وابن محمد ابن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة. إذا قيل من في العلم سبعته أبحره، روايته عن العلم ليست بخارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسمة سعيد أبو بكر سليمان ماذا؟ سليمان خارجة. القاسم بن محمد كان من الفقهاء، هذا أيضا يحفظ ويعرف. طيب ما الذي يليه؟ سفيان الثوري عن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود وابن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها، هذا أيضا من أسانيد الجياد الصحاح. وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، مر معنا القاسم عن عائشة، وبعدين الآن أتينا بعبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة. ويليك يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله ابن عمر، هذا العمر معنا يا إخوان، ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب عن القاسم بن محمد عن عائشة. هذا الثاني. طيب هذه قال فيها من؟ يحيى بن معين قال ترجمة مشبكة بثمن. حفظتها حسن؟ سمعت يا رب. نعم. بسم الله يحيى بن سعيد. نعم. عبيد الله. تمام. بس العمر يعني مش عبيد الله بن عبد القيس سبعة. نعم. احنا معنا عبد القيس سبعة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. انما هذا غيره، هذا العمري. عبيد الله هذا ثقه، واخوه عبد الله ضعيف. المصغر ثقه والمكبر ضعيف. من المكبر يا احمد؟ عبد الله. والمصغر عبيد الله. عبيد الله ثقه، عبد الله هو ضعيف. ها؟ لا لا ليس هو، هذا من نسل عمر، من احفاد عمر بن. طيب قال عن القاسم بن من؟ ابن محمد. عن عائشه. من سيذكره لنا قبل ان نتجاوز؟ عند عمر. يحيى بن سعيد. احسنت. عن القاسم بن محمد عن عائشه. قال في يحيى بن معين مشبكة للذهب. شوف تفضيل، لإما اختلف فضلوا هذا على قال. طيب بعدها ماذا يا اخوان؟ والزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة. جميل. وصح الأسانيد عن سعد بن أبي وقاص، هذا قال البزار في مسند. صح الأسانيد عن سعد بن أبي وقاص. علي بن الحسين، شوف ابن علي، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص. يليه وأصح الأسانيد عن ابن مسعود الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود. وسفيان الثوري عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود. وأصح الأسانيد عن ابن عمر، مالك، عن نافع، عن ابن عمر. قالوا في هذه سلسلة الذهب. معنا؟ والزهري عن سالم، عن أبي، عن ابن عمر. وأيوب عن نافع، عن ابن عمر. أيوب بن أبي تميم السختياني أو ضد عن نافع مولى عبد الله بن عمر. نافع أبو عبد الله البلبلي، أصله من النوبة، من علماء وفقهاء النوبة، كان من موالي عبد الله بن عمر. وكان الناس يختلفون، إذا اختلف نافع مع سالم احتار أيهما يقدمون، هل يقدمون حديث نافع أو يقدمون حديث سالم؟ الجمهور على تقديم حديث نافع لأنه أعرف بحديث مولاه من سالم الذي كان كثير ما يلازم أبا. وطائفة أخرى قدموا حديث سالم. الشاهد أن نافعا له خصيصة في عبد الله بن عمر. ويحيى الذي يليه، ويحيى بن سعيد القطان، أبو سعيد الأحول، معنا إمام في الجامع التعديل. كان شعبة يقول كان هو ينتقد، كان الناس يختلفون في حديث شعبة. ماذا أقول عندي أنا من سعيد القطان؟ يقول أفصل بينه. قال لا، شعبة عمق فإن شون زعم صرع عندي شعبة يقول يا أبو سعيد تلميذة لأنك مخطئ. يرجع شعبة يقول ومن يطيق نقدك يا أحول، يعني ما أستطيع أرده. ومن يطيق نقدك يا أحول، كان أحول كان في حول مع يحيى بن سعيد. فكان شعبة مع إمامته وأمير المؤمنين يقول ومن يطيق نقدك يا أحول، فعين يحيى بن سعيد تلميذ شعبة. معنى يا إخوان، يحيى بن سعيد القطان الأحول إمام شهيد عن عبيد، كان إذا رؤيا كأنه نجار، كانوا ماشي الشارع كده اسمه كأنه لبس ملابس السيئة رهط هيئة رهط. لكن إذا أغلب الحديث وقال حدثنا وأخبرنا وسمعت وفلان عن فلان وفلان ضعيف فلان مطروب عرف له يا أحمد سعيد طبعا. يقول عن عبيد الله بن عمر، رجع معنا العمر ثقة، عن نافع عن ابن عمر. وصح الاسانيد عن ابي هريره. انظر يحيى بن ابي كثير اليمامي ابو ناصر يرسل ويدلس، كثير ارسال ومراسيله من اوهل المراسيل. يهمنا بكثير. الإمام إمام يكنى بأبي نصر عن أبي سلم هكذا يا إخوان. عن أبي سلم عندكم؟ عن أبي هريرة. وهذا في نظر السبب أن الذي استحسن هذا هو الشاذكون وهو حافظ جدا إلا أنه متهم. هذه واحدة. وليس السبب أنه متهم إنما في الإسناد إليه مجهول. في الإسناد إلى قولي هذا مجهول. أيضا ننبه نحن نعتمد كل الاعتماد على هذا الوصف أن يقال فيها صح الأسانيد كلام العالم. كيف وصلنا الإسناد من العالم إلينا صحيح لما قال هذا من صحيح الأسانيد؟ ففتشوا فوجدوا في الوصول إلى كلام الشاذكوني رجلا مجهولا. معنى إخوان؟ طيب فإذا هذا لا يصح ولا يكون. يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. والمقصود أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد المشاهير عن أبي هريرة مكثر عن أبي هريرة. الزهري الذي يليه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة صحيح هذا الكلام صحيح. الزهري إمام سعيد بن المسيب إمام تابعي أبو هريرة الصحابي الجليل. ومالك عن أبي الزناد وهذا أيضا من أصح الأسانيد مقبول. محمد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم عن محمد بن سيرين أبو بكر من سادات التابعين. بيت سيرين بيت عين. من يذكرهم؟ من سيذكرهم له درهم. بسم الله. أنس بن سيرين ومحمد بن سيرين حسن وحصة حصة ويحيى بن سيرين وأنس وكريمة ومعقل ومن بغير جماعة كثيرون عدوهم من بيت سيرين العلم أهل الحديث حدث منهم البقية من المحدث. وحفصة أشهرهم حفصة ومحمد بن سيرين. وهذا فضل الله يديم الشيء العلم منها من الله يمنحه الله المرأة يمنحه الرجل يمنحه الحقير من الناس يمنحه الوضيع من الخلق. هذا فضل الله يديم الشيء. قال محمد بن زيد أبو إسماعيل إيه جضمي معنا لما كانوا يكلمون محمد بن زيد في الجهمية والمعطلة من أسماء الصفات قال مثلا هؤلاء مثلا من قيل من قال يعني في بيتنا النخلة قيل له النخلة لها جذع قال ما لها جذع. طب لها صوت ما لها صوت. طب لها جريد ما لها جريد. طب لها ثمر ما لها ثمر. إذا ما في ما وصفتم ربكم بالصفات بل عطلتموه وجعلتموه كالعدل. معنا مثل هؤلاء كمثل الرجل قال في بيتنا نخلة فسئل عن أجزاء النخل ففي النهاية أفضى إلى أنه ليس بشيء تعطيل. محمد بن زيد إمام الحديث والسنة أبو إسماعيل الجهضمي من أهل البصرة وكان قرينا بشعبة. وعن أيوب وابن أبي تميم السختياني عن محمد بن سيرين أبو بكر عن أبي هريرة. طيب عن أبي هريرة أيضا قالوا إسماعيل بن أبي حكيم ها عن عبيد لكن ليس بعبيد السلماني الذي سبق معه. عبيد هذا بن سفيان الحضرمي المدني السلماني كوفي يروي عن علي بن أبي معناه. أما هذا الحضرمي مدني يروي عن أبي هريرة. ومعمر أيضا عن همام عن أبي هريرة. وهذه إيه من إيه من ما يعني من أسانيدها اليمن أسانيدها اليمن. معمر عن همام عن أبي هريرة. طيب أصح الأسانيد عن أم سلمة شعبة أمير المؤمنين أبو الحجاج أبو بسطام شعبة الحجاج بن الوليد العتيق عن قتادة بن دعامة السدوس. وصح قتادة مدلس لكن شعبة كفاله لأن شعبة ما يسمع من مشايخ المدلسين أو مدلسين شيئا إلا كان مسموعا له. عن سعيد عن عامر عن قتادة عن سعيد هذا هو سعيد الظاهر بن المسيب عن عام انت تعرفون قتادة لازم سعيد بن المسيب كم ايام؟ 8 أيام. ففي الاخر قال سمعني ما سمعت سمعني ما تعلمته مني فسمعه واخبره به كانما سمعه الان بعد 8 أيام قال اذهب يا اعمى فقد انزفتني اخذت كل ما عندي ان قتل كان من اوعيه العلم ويؤخذ عليه امران تدليس والقدر عن اخوان شعبة عن قتادة عن سعيد عن عامر عامر من هذا؟ أخي أم سلمة سكر عن أم سلمة وفي هذا الوطن السبب هذا أول شيء عامر هذا مختلف في صحبته معنا مختلف في صحبته هذا أول شيء ثانيا الإسناد إليه أو ماذا يا إخوان مقل مقل أول شيء مقل غير معروف بالعلم غير معروف بالعلم وليس له إلا حديث واحد فكيف نجعل واحد مقلا بالطريقة من أصح لسانين هذا مما جعلت بفضل يطعنون في هذا المقال وهذا الوصف ما يأخذش أصح لسانين إلا رجل بلغ الذروة في الثقة والعدالة والتثبت والضبط والحفظ والرفقة إذن من الناس من يقول عامر هذا صحابي والراجح أنه ليس في الصحابي الراجح أنه ليس في الصحابي الأمر الثاني هو مقيم فكيف يمتاز بهذه الدرجة وهذه المنزلة مستمع بعد هذا أصح الأسانيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص كأنه يقول إيه أصح أسانيد المصريين ها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال وفي هذا الإسناد خلاف المعروف والحق أنه من أصح الأسانيد والصواب أنه لا يصح هذا أن يكون أصح الأسانيد إنما هو حسن وفرق بين قولنا صح الأسانيد وإسناد الحسن أو حديث الحسن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده هذه سلسلة حسنة وفي خلاف ورجحناه متصل رجحناه متصل بهز بن حكيم عن أبي عن جده حسن كذلك زي هذه السلسلة تماما طيب وفي الحقيقة مثل هذه الملاحظات على ترتيب والسياق وصنيع الإمام أحمد شاكر مما جعل المحدثين من بعده يأخذون عليه نظر التساهل نظر التساهل في التصحيح والتحسين وهذه النظرة في الحقيقة ليست ببعيدة لو نظرنا إلى أحكامه وقارناها بأحكام غيره ممن بعده وممن سبقه وجدنا فيه رحمه الله شيء من التساهل لا سيما إذا مررت بتحقيق الإمام مسند الإمام أحمد وجدتها من هذا كثيرا قال وأصح الأسامي طيب هو كان ينبغي أن يذكر بالمرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص يأتي بأسانيد مصريين لكن أخره قال وأصح الأسانيد عن أبي موسى الأشعري شعبة عن عمرو بن مرة عمرو بن مرة الهمدان المرادي الجبل أحد الأعلام عن أبي وكلمة عن أبي زيد بن محمد والصواب عن مرة ومرة هذا ليس لأبيه إنما هو مرة بن شراحيل همداني العبد يلقب بمرة الطيب أو مرة الخير لعبادته ونسكته عن من؟ عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الصحابي الجميل وصح الأسانيد عن أنس بن مالك مالك عن الزهري عن أنس وسفيان بن عيينة عن الزهري عن معنى ومعمر عن الزهري عن طب ما رأيكم لو أبدلنا بن عيينة بشاوي ما رأيكم؟ خطأ؟ السبب؟ أن سفيان الثوري لم يسمع من الزور ولم يرتحل إليه. قال وسفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس، ومعمر عن الزهري عن أنس، وهذان الأخيران. وأيضا معمر عن الزهري عن أنس فيها نظر، لأن لمعمر رحمه الله أو لأن لمعمر رحمه الله أوهام في الزهري، وليس هو من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، بل هناك أعلى من معمر في الزهري وأفضل من معمر في الزهري. أصحاب الزهري خمس طبقات أو يزيدون، وليس معمر هو في أول طبقة، لأن ترتيب الطبقات على الإتقان والثقل. وهذان الأخيران زدتهما أنا، قال الإمام أحمد شاه، فإن ابن عيينة ومعمرا ليس بأقل من مالك الضبط والإتقان. هذا في نظر الشيخ أحمد رحمة الله عليه في الضبط والإتقان عن الزهري، وحماد بن زيد عن ثابت عن أنس، وحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وشعبة عن قتادة عن أنس، وهشام بن استوائي عن قتادة عن أنس، وصحيح الأسانيد عن ابن عباس، الزهري عن عبيد الله بن عمر. سبق معنا درس هذا ولا طبعا سبق؟ أحد الخطباء سبق عن ابن عباس، عبد الله بن عباس، وأصح الأسانيد عن جابر بن عبد الله، هذا بيسموه أصح الأسانيد المكيين، أصح الأسانيد عن جابر بن عبد الله. سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، والإمام ابن تيمية له قول في يعني بالنظر بصورة إجمالية، بيقول رحمة الله عليه اتفق أهل العلم في الحديث على أن أصح الأحاديث في الجملة حكم جملة جملي، فرواه المدينة ثم أهل البصرة ثم أهل الشام، هذا نسبي وجملي، أول شيء أهل المدينة ثم أهل البصرة ثم أهل الشام، وهذا واضح بين وزعلش عن استقراء مطلق، بس مش النوعي مثلا انه منتقد، ان متى ينتقد اصح الاسانيد مطلقا كده، ده بيقول بالجملة. قال واصح الاسانيد عن ابن عباس الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس، واصح الاسانيد عن جابر بن عبد الله سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار المكي الجمحي مولاهم عن جابر، وصح الأسانيد عن عقبة بن عامر، يريد أسانيد مصريين، عقبة بن عامر صحابي جميل ارتحل إلى مصر. الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، ما كنيته؟ ها؟ أبو رجاء، معناه أبو رجاء أول من قعد للناس بمصر ليعلمهم الفقه والأحكام، كان الناس قبله يقصون مواعظ، المواعظ ليست هي التي تربي طلاب العلم والعلماء وأهل الفتوى، وإن كنا لا نستغنى عن المواعظ لترقيق قلوبنا وإصلاح نفوسنا وتزكيتها. قال عن يزيد بن أبي حبيب كنيته ماذا؟ أبو رجاء، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله الإزني، عن عقبة بن عامر نحفظ الليل، من يأتي لنا باثنين قبل الليل؟ عبد الملك بن شعيب معنا ابن الليل، طب قبل عبد الملك مسلم. قال وصح الأسانيد عن بريدة، بريدة بن حصين صحابي الجليل السلم أو الأسلام، الحسين بن واط، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة، معنى يا إخوان، وهذا أيضا في نظر أول شيء الحسين بن واطن هذا له أوهام صح وفكر، فكيف نجعله في أصح الأسانيد؟ الثاني العلة الثانية اختلف في سماع عبد الله بن أبيه، اختلف فكيف نقدم شيئا مختلفا فيه فنجعله أصح على السنين؟ لكن عرفنا هذه فيها نظر. ولذا لما يعرض هذا الإسناد على الإمام أحمد وغير الإمام أحمد استنكره. فكيف يستنكر إسنادا يقال فيه من أصح على السنين؟ ما استنكره إلا لشيء في نفسه مما ضعف أو وهم أو غيره. أصح الأسانيد عن أبي ذر يريد أن يقول أصح الأسانيد عن أهل الشام مع رضوان سعيد بن عبد العزيز عن ربيع. ومعلوم أبو ذر سكن بلاد الشام فترة في خلافة معاوية ثم نفاه معاوية إلى غضبة بلدية المدينة فمات بها رضي الله عنه. يقول سعيد بن عبد العزيز وهو ثقة الإمام عن ربيع بن يزيد الإياد ثقة عام عن أبي إدريس الخولان تعرفون اسمه؟ عائز الله عائد الله بن عبد الله. طب أبو مسلم بقى الخولاني لو عرفتموه أبو مسلم الخولاني عبد الله بن عمرو. لا لسه شويه. عبد الله ابن ثوب. عبد الله ابن ثوب ابو مسلم الخولان. ابو مسلم الخولاني ترجمته هو ابو خضر معنى اخوان. ابو مسلم الخولاني من بلاد اليمن. عبد الله ابن ثوب عن ابي ادريس عائب الله. شو اسم جميل جدا جدا عائب الله الخولان مشهور بالكنية عن أبي ذر. هذا ما قالوه انظر في أصح الأسانيد عن أفراد من الصحابة وما زدناه عليه. يعني هذا ذكر هذا البلد. وقد ذكروا إسنادين عن إمامين من التابعين يرويان عن الصحابة. فإذا جاءنا حديث بأحد هذين الإسنادين وكان التابعين منهما يروي عن صحابين كان يسألون من أصح الأسانيد أيضا وهما شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن شيوخه من الصحابة. وهذا لا بأس. لكن الإسناد الذي يليه فيه إشكال والأوزاع عن حسان بن عطية عن الصحابة والله أعلم. ورواية حسان بن عطية عن الصحابة يا إخوان الصواب أنها مرسلة وليست متصلة. يعني منقطع روى عن أربعة من الصحابة كل هؤلاء تحقيق الأمر فيهم أن الرواية بينه وبينهم انقطع. حسان بن عطية المحاربي معنا. فلو قيل حسان بن عطية عن شيوخ الثقات عمن أدركوا الصحابة لاتجه أن يكون هذا من صحيح السنة. لكن حسان بن عطية بصر عن الصحابة كذا لا يكون من صحيح السنة. إنما حسان بن عطية عن شيوخه الثقات عن من منهم من أدرك الصحابة لا بأس. إذن هذا لا يصح أن يقال به من صحة السنة. بهذا تكون دليلا من قراءة ما ذكره وما أراد الإمام أحمد بن محمد بن شاكر رحمه الله تعالى بيانه وذكره مع التعليق والاستدراك وما استحق التنبيه في هذه الفقرة. إن شاء الله يلي هذا الكلام على أول من جمع الصحيح المسلم. نؤخر هذا إن شاء الله للدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.